في ايه يا ست؟ لا مؤاخذة يا ابني، بس رجلك شوي. في ايه بس يا ست؟ بس بدور يا ابني، بدور رجلك شوي يا ابني. في ايه بس؟ يا اختي هي راحت فين؟ هي ايه دي يا ست؟ وانت مالك؟ رجلك شوية بقى، خلينا ندور. يا ست عايز اتفرج بقى، مش عارف اتفرج وانا مشعلة رجلي كده. طب ما تدور معايا يا ابني. ادور على ايه بس؟ على ايه؟ هي ايه دي؟ شوفها كده، شوفها لي كده في تاني بنطلونك. هي ايه بس يا ستي؟ نص فرنك يا نص ريال يا نص جنيه يا نص رقم. نص رقم ايه يا جدع انت؟ نص رقم ايه اللي هيقع مني؟ نص رقم مفتحه مثلا يا إيه؟ امال ايه بس اللي بدور عليه؟ رجلي لمني اصلي بس، وانا قاعده اتفرج على السينما وقعت مني بقى ايه؟ حته لبانه. يا خبر اسود يا خبر اسود، بقى قلقتيني وضيعتي مني نص الفيلم، مش